وجزء إن تطلق فيه يقع. الآن مثل الساعة كم؟ 8:30 من يوم 26 من شوال، فقدم الساعة 8:30 من يوم 26 من ذي القعدة، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. السبب لأن دقيقة يتمكن من قولها انتقالا. نعم، فإن قدم الساعة 8:29 من يوم 26 من ذي القعدة ما تطلق. وش السبب؟ لأنه باقي دقيقة على الشهر، يعني صارت الآن طلقها في الماضي الذي هو دقيقة واحدة. لكن بس بالنسبة له هو، هل يجوز أن يستمتع بها في هذه المدة ولا لا؟ ما يجوز أن يستمتع، لا ما يجوز، لأنه في احتمال إن زيد يتقدم أو يتأخر. نقول الآن تجنبها، ربما يأتي في تمام شهر وثواني ويكون استمتاعك بها استمتاع بامرأة أجنبية فتجنبها. ثلاث كلام المؤلف فيما طلق ثلاث. طالق قبل موته طلقت، لأن كل جزء يقع بعد هذه الكلمة فهو قبل موته فتقع في الحال، ولهذا قال انتقال قبل موته طلقت في الحال. طيب، وعكسه معه أو بعده، يعني فلقت إذا قال انتقالك بعد موته ما تقع. والسبب لأنها بانت بموتي بانت منه. وكذلك لو قال معه فإنه لا يقع الطلاق، وذلك لأن البينونة بالموت أقوى من البينونة بالطلاق، فكان الحكم للأقوى وهو الموت، فعلى هذا لا يقع الطلاق. نعم، وذلك وعكسه معه. طيب، إذا قال أنت طالق قبيل موت، نعم طالق قبيل موته تطلق قبل موته بقليل، وإن قال يوم موته طلقت في أوله اليوم الذي يموت فيه. ثم قال فصل، وإن قال أنت طالق انطر. كيف تدعي؟ قبل موته قلنا تطلق في الحال، ما في أشكال قبيل موته، إذا ما عرفنا أنها قد طلقت قبيل موته. وكذلك يوم موته إذا ما تبين أنها طلقت في ذلك اليوم، ما تبين إلا بعد الموت. يتبين إن كانت رجعية تبين أنه جامع امرأة رجعية، وإن كانت كائنة تبين أنه جامع امرأة دائمة، ولكنه لا يجب له أن يجامع إذا قال قبيل موته، لأن كل ساعة تمضي تحتمل أن تكون قبيل موته. ما طلق يجب عليه النفقة، ولا يجب له أن يجامعها ويكون عليه، هذا إذا كان طلاق بائن. ويجب عليه النفقة إن كانت حاملة، إن كانت حاملة فالبائن نفقة، وكذلك إن لم تكن حاملة لأن الأصل بقاء النساء. وهذه المسائل العلماء يكون على سبيل التمرين، إلا في الغالب أنها نفقة. نعم، هو إذا قال قبيل موته يمكن استعمال، ولكن مع ذلك مسألة العرف ما تمنع، لكن إذا كان الطلاق بائنا فإنها على خلاف مسألة العدة أو تعتد عدة الوفاة أو عدة الطلاق. فصل، إذا قال أنت طالق انطر، أنت طالق انطر، يعني بالطيارة؟ لا، طيارهم لكن انطلق بنفسك فأنت طالق تطلق ولا لا؟ لأن هذا المستحيل والمعلق على المستحيل مستحيل. ولهذا قال في قول الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار الفار كاللبن الحليب. قال هذا قد مو بينها الثلث أن الغراب لا شيء ما يمكن يبيض، والقار الأسود لأنه نجر. فتعليق على المستحيل مستحيل. فإذا قال عن طارق إن طرت قلنا لا تطلق، أنت طارق إن طعت السماء. ويريد السماء سماء معروف تطلق لنا ما تطلق، لأن هذا شيء مستحيل والمعلق على المستحيل مستحيل. أو أنت طارق إن قلبت الحجر ذهبا. هطلق ما لأنه لا يمكن تغيير حياته. ونحوه من المستحيل لن تطلق. قال الشرح مثل أن يقول: إن ضربت أنت أو جمعت بين النقيرين أو شاء الميت أو شاءت البهيمة. إن جمعت بين الضدين ما تطلق. مثل جمعت بين الشمس السواد والبيضاء ما يمكن تجمع بين السواد والبيضاء، لأن السواد والبيضاء ضدان لا يجتمعان. أو قال: أنت طارق إن جمعت بين الحركة والسكون. وهذا نقيضان ما يمكن تقول. فالمهم إذا علقته على شيء مستحيل لم يقع الطلاق. والتعليل لأن المعلق على المستحيل مستحيل. طيب نعم هذه النقطة أثر الضدان لا يجتمعان ولا يجتمعان، والنقضان لا يجتمعان ولا يجتمعان. أن يكون شيء أسود أبيض كيف الأمر؟ كيف نقطة جنبتعين؟ إذا كنت أطلقني أعلم يكون أسود خالصا ولا أبيض خالصا، يكون لا إذا أن يكون أبيض خالصا وأسود خالصا ما ممكن بالجمع. ها؟ ما يمكن يكون لا لا ما يمكن أبدا ما يقول، لأنه ربما مثلت عليه الطلاق وهو لا يريد أن يطلق. يقول أنت طارق إن طلق وكان يقع هذه، والله لو تتريه ما طلق. نعم والله لو تتريه ما طلق. نعم نستبدأ بآية الله وكيف لا نستبدأ بآية الله الذي طلق أكثر من ثلاثة. خير هذا يريد أن يبين شيئا جعل الله له فيه فرجا. لا وطلق أكثر من ثلاثة. إنهم قال له الباقي اشتغلت بها. إنهم نقول له كل من طلق أكثر من واحدة فقد اتخذ عثنا هزوا. الرجل الذي طلق ثلاثا قال له الرسول: اين ابو بكر الله وانا ابن عبد الله؟ لا ما نعم احيانا يكون مستحيل في وقت ممكن في وقت اخر. نعم وكيف يكون المقرر؟ يعني قال ان تركي ويقصد بعيد فيها لا يحدث يكمل على العرف المعروف او على النية. ان هو اقرار النية ما فيها العرف، يعني شيء ما يدعو عنه لا يمكن منه. فيقول: وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل. تطلق في عكسه فورا شف أنت طالق تنصر. هذا إثبات النفي إثبات خلي منفي ولا تطلق حالا أنت طالق إن لم تطيق. تطلق حالا ما يكون رفض الضبط ما تطير ما نقول لأنه مستحيل. فإذا دخل حرف النفي على المستحيل طلقت فورا، لأن نفي المستحيل واجب أولى انتفاء المستحيل أمر واجب، لأن المستحيل مستحيل الوقوع، فيكون انتفاءه واجب الوقوع. فعلى هذا إذا أنلقه على نفسه المستحيل طلقت في الحال، في الحال فأنت طالق إن لم تقلب الحجر ذهبا. لا ورثت، ربما أني عادت ورثت ذهب. ما فيك؟ طيب أنت طالق إن لم تصعد السماء. تطلق حالا السبب لأنها لم تصعد السماء، وعلى هذا فانتفاء المستحيل واجب، فيكون الطلاق واقعا وجوبا فورا ولا حاجة إلى تنفر. نعم في وقتها طيران هنا نعم في المستحيل يسمع انتظار كل أقصى. ما بعد اسمه أنا بمثل لكم الآن، أنا بمثل لكم الآن بمثال أقصى، أنا فاهم مثل المؤلف بيه نظر. نعم ممكن أن تقول ذلك ممكن في أشياء دارون يعني يطلق في الواحد يطلق من نفسه إنهم طارق الدارون ما يطلق نفسه لو يقال في رجل حليم القدر يرون ان الهجره الى المسجد الاقصى من افضل ما يكون، فالرجل ما من عقله يقول حط بديه لي تعرف ان يكتب النهار حط له لي شبك كيف ان ينجح ورجع له مخالفه طويله لما رجع هم الرجل اليتيم فعلا طارق وقت هذا ممكن هذا ابدا مثلا الحجر لا يشتري في مصانع في مصانع حجر سرداب ما يمكن ان يتدخل الدنيا ما يمكن اما يا اخوان ان الان شيء واقع امامنا شيء هذا مستحيل لانه ما يقلب الاعيان الى اعيان اخرى الا الخالق عز وجل اما غيره ما يمكن مثل الحجر الآن نحط المصانع ما يحطون بها الحجر يمكن يقلبون بهذا يعني صفونه وصير ذهب هذا معدن هذا معدن فيه أجزاء من الذهب مختلطة في الحجر ولهذا لا شفته بالشمس ولا يضرب فيه معه هذه الأشياء بعد ما تظهر على النار ويعمل كما يعمل تكون بهذا مخالطة طيب هذا ما يصير لا لا أصبح الحجر اللي ما في له أما هذا معدن ذهب معدن طيب يقول وهو المثل المستحيل الماثل مثل بمثال قد يكون في نظر مثل أنت طالق لأقتلن الميت في الحقيقة أن هذا قصد أنت طالق ولهذا أجيب بجواب القصد لماذا أجيب باللام ونون التوكيد الدالة على أن الجملة إيه؟ جواب قصرية أنت طارق لأقتلن الميت كقوله تماما والله لا أقتلن الميت وإذا قال والله لا أقتلن الميت يحنف بها في الحال يحنف السبب لأن قتل الميت مستحيل لأن الميت ميت كيف تقتله نعم ثم هذه الجملة هل هي نفي ولا إثبات؟ إثبات مؤكدة بالله مؤمن وهو من التوكيد لكن لما كان هذا الإثبات مستحيلا صار يحنث في الحال مثل انترك فإذا قال لا مؤمن صار يحنث في الحال لأنه مستحيل أن يقع عليه القتل فقول والله لأقتلن الميت نقول هذا يصلح أن يكون مثالا لماذا؟ للقصد للقصد ثم هو في الحقيقة إثبات وليس من نفي لأنه أقسم أن يقتل لا أن لا يقتل أن يقتل الميت فعلى هذا يكون في المثال نظر والمثال والأمثلة الصحيحة أن تقلد الإيجاب في الأمثلة الأولى في نفي فتقول أنت طالق إن لم تطيق أو إذن فرق أذن أو إذن تقلب الحجارة. نعم، وحينئذ تطلق في الحال والخلاصة. خلاصة هذه المسألة أن الإنسان إذا علق طلاق امرأته على شيء مستحيل لم تطلق. لم تطلق لماذا؟ لأن التعليق على المستحيل أو المعلق، لأن المعلق على المستحيل مستحيل. أما إذا كان بالعكس بأن علق الطلاق على نفي المستحيل فإنها تطلق في الحال، لأن انتفاء المستحيل أمر واجب، وما علق على الواجب فهو واجب، إذن فتطلق فورا. لا تطلق فورا قول والله لا أقسم أن الميت مثلا أنت طالق لا أقسم أن الميت أنت طالق لا أقسم أن الميت قبل الميت ممكن إذا تحسب الشخص ما دام يعني عنها مستحيل إذا كان مستحيلا فاحسب لأنه لا وجود له دقيقة لأنه لا وجود له فأنت طالق إن ترحي إلا ما ترحي ليش؟ لأنه ما يمكن أن تطيب والله لأقتل نعم أنت طالق لأقتلن الميت يقول فاطلق فاطلق لأن هذا إثبات للقتل وقتل الميت مستحيل فإذا ماذا نقول؟ نقول في هذه الحالة على القول بأنه ليس بقسم نقول تطلق فورا ليش؟ لأنه الآن ما جعله معلقا على شخص جعل صيغة صيغة عقل قسم على فعل شيء يمكن ولا ما يمكن إذا نقول حالا تطلق كأنه ما أقسم على شيء كأنه قال أنت طالق أنت طالق طيب وقوله أنت طالق لأصعدن السماء أنت طالق لأصعدن السماء قلنا أن الطالب هذا قصر لكن ما عندك غيره من دار التعليق أنت طالق لأصعدن السماء ماذا تقولون تطلق الحال لأن معنى لأصعدن إن لم أصعد وهو لو قال والله لأصعدن السماء والله لأصعدن السماء يحدث ولا ما يحدث؟ لو قال والله لأصعدن السماء حدث في الحال لماذا؟ لأن صعود السماء غير ممكن إذن فأنت الآن تيقن يقينا أنك لن تفعل ما حدثت عليه وحينئذ يلزمك الكفار إن كان سمينا ويقرأ الطلاق إن كان طلاقا لكن الصواب في مثل لا أكل الميت أو أرض السماء ونحنها الصواب أن هذا قصر وأنه لا تطلق الزوجة ولكن عليه الكفار سمين أنهم التمثيل المؤلف في النظر وكيف النظر لأن هذه صيغة القصر وليس صيغة التعليق وهو قسم على فعل مستحيل والقسم على فعل مستحيل يوجب الكفارة فورا لأن فعل مستحيل مستحيل فمعناه أنه لا يمكن أن تضغى بيمينه فتلزمك الكفارة كذلك هنا المؤلف يجعل تقدير الكلام أنت طالق إن لم أقتل الميت أنت طالق إن لم أصعد السماء ومعلوم أنه لن يقع السماء ولم يقتل الميت فحينئذ يقول فالمؤلف رحمه الله جعل قوله لأقتلن اللي هو إثبات مؤكد باللام والنون توكيد جعله بمجاز النفي كأنه قال أنت طالق إن لم أقتل الميت أنت طالق إن لم أصعد السماء يقول معلوم أنت صعب إن لم أصعد معناه أنه وقع الطلاق معناه وقع الطلاق يعني فورا لأنه علق على أمر يستحيل وجوده وعدمه إذا استحال وجوده وتفرق إذا استحال وجوده وجب عدمه وانتفاعه وهو حينئذ يقول علق الطلاق على أمر واجب وهو انتفاع الطيران فيكون الطلاق واقعا فورا. ثم قال نعم إيه يقع الطلاق نعم لكن هذه قصد به اليمين يستاهل تغفلات على الطلاق سنة ثانية. نعم قال المؤلف رحمه الله وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. انتبه للصورة أنت طالق اليوم إذا جاء غد يقول هذا لغو مشكلة لأن غد أو لأن غدا لا يمكن أن يأتي اليوم يمكن أن يأتي اليوم باكر لا فغد ما يجي اليوم إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد نعم هو المؤلف له شكر من الله مستحيلا يأتي فيكون علق الطلاق على شيء مستحيل فلا يقع الطلاق لكن في الحقيقة كما قال المؤلف ورغب لأن مثل هذا الكلام ما يحصل من إنسان آخر يعني مرة إلا كان بهرم ولا شيء ما ندري نعم أنت إذا جاء غد لغو يقول عندي لعدم التحقق شرط لأن الغد لا يأتي اليوم بل بعد ذهابي وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال إذا قال أنت طالق في هذا الشهر يقول تطلق الآن شكرا لأن الآن من الشهر وكذلك إذا قال أنت طالق في هذا اليوم نعم تطلق في الحال لأن هذا الحال من اليوم وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله إذا قال أنت طالق في غد أو في يوم السبت أو في رمضان فإنها تطلق في أول كيف في أول لأن غدا يتحقق في أول يقول في أول وكذلك أيضا في السبت يوم السبت يتحقق في أول ورمضان يتحقق في أول جزء منه ولكن إذا قال أنت طالق في غد متى تطلق بعد غروب الشمس شمس غد او بعد طلوع الفجر منه الظاهر من هذا اخير لان يعني هذا هو المعروف ان الغد يعني معنى به النهار فذلك لقى في يوم السبت وش معنى به النهار فتطلق في اول النهار في اول طلوع الفجر في رمضان تطلق في دخول في أول دخول بعد غروب آخر ليلة من شعبان نعم وإن قال أردت آخر الفجر وإن قال أردت آخر الكل جوي وقبل آخر الكل مثلا ألف واحدة آخر الكل إيه لا آخر الكل إن قال أردت آخر الكل جينا وقل آخر الكل مش الكل اليوم غد السبت الشهر إذا قرأت آخر الكل يقول دوجين وقبل وش معنى دوجين أي فوض ذلك إلى دين ولكن في الحكم يقبل ولا لا يقبل لأن كلما قال الفقهاء رحمه الله دوجين فالمعنى فيما بينه وبين الله وأما عند المحاكمة فيؤخذ بما يدل عليه ظاهر اللفظ عند المحاكمة ففي المسألة الأولى إذا قال أنت طالق في هذا اليوم قرر أردت آخر اليوم نعم إن طالبته المرأة حكم بالطلاق من تكلم به، وإن لم تطالب نعم بين. كذلك إذا قال أنت طالق في غد وطلبت آخر النهار، يقول إن طالبته حكمنا بالطلاق من أول النهار، وإن لم تطالب بين. وكذلك السبت ثلاث مرات. ولكن هل الأفضل أن تطالبه أو أن نبينه؟ قلنا فيما سبق إن كان الرجل ذا دين وأمانة ومستقيما فإن الواجب عدم المطالبة، وإن كان الأمر بالعكس فإن الواجب المطالبة على حسب الحال. كذلك أيضا ينبغي أن نلاحظ أيضا نلاحظ ظاهر اللفظ، إن كان ظاهر اللفظ أقرب إلى كلامه فإن الواجب أن يبين، وإن كان الأمر بالعكس فهو يعني يكون التفصيل السابق. لأن قد يقول أنا قصدت بقولي أنت طالق في غد آخر النهار، وعندي قرينة والقرينة هي ميعاد الناس على الغداء، ولو تطلقين بل تغدين تستطيعين غداء نعم هذا جدارة مما فالأصحاب الأرسل بحال إذا ولد القرينة تؤيد ما قال فلا يكفر الغالب. ثم قال مالك رحمه الله وإن قال أنت طالق إلى شهر، أنت طالق إلى شهر، فمن المعلوم أنه لا يريد أن يجعل الشهر الطلاق له غالب، لأن الطلاق لا غالب له، ما في طلاق إليه، طلاق من شهر وطلاق من أسبوع وطلاق من يوم وطلاق ما في شيء، لكن مراده بالغالب ابتداء الطلاق. فإذا قال أنت طالق إلى شهر فالغالب لابتدائه وليس لانتهائه. نعم لو كنت أجرتك هذا البيت إلى شهر فالغاية إن انتهى والمبتدأ، أجرتك هذا البيت إلى شهر فالغاية إن انتهى. لكن إذا قلت لامرأتك أنت طالق إلى شهر ما يمكن يكون أن يكون الطلاق منتهى، لا يمكن أن يكون معه أنت طالق من الآن إلى شهر، فاكتبت مصدق من الصوت. إذا قال أنا أجرتك هذا البيت إلى شهر قلنا إن الغاية للانتهاء، وإذا قال لزوجتي أنت طالق إلى شهر قلنا الغاية للانتهاء. ما الفرق؟ إن الصورة الثانية هنا معناها وهو أن الطلاق لا ينتهي ما هو مؤجل بخلاف الإجارة. فإذا قال أنت طالق إلى شهر فالغاية هنا للابتداء وليس للانتهاء، ولهذا قال المؤلف وطلق عند انقضاء. من حسب الشهر؟ من كلامه شهر. وإن قال أنت طالق إلى الشهر لأن ماذا تطلق؟ عند انتهاء الشهر الذي تكلم فيه، لما بقي فيه لعشرة أيام طلقت بعد عشرة أيام. نعم طيب يقول مالك نعم كيف يكون عند انقضاء؟ نعم ما يكون من انقضاء قال إلى شهر إلى الغاية. إيه مثل الغاية؟ أقول لي شنو يترك فوق الطلاق؟ لا ما في، لأن نقول إلى شهر معناه أن الغاية الشهر. بل استعملنا إلى نعم، استعملنا هنا إلى الابتداء. معناها الغاية. أي نعم. لماذا؟ لأن قلنا إن الطلاق ما يغير. هل إنه يدرك والله راح من طلق زوجة السنة؟ يصحونا. لما لم يصح أن يقع فيه غاية لأخيه صارت الغاية لأوله. ما نقول يا شيخ أنه حدد الابتداء وقلنا أن ابتداءه صحيح، ولكن حدد الانتهاء وانتهاء غير صحيح. لا ما صحيح، خير هذا الابتداء أنت طالق إلى، كلمة إلى هذه متعلقة بطالق فلا بد أن تعتبر. نعم هل يمكن أن تستعمل إلى من ابتداء في موضع آخر؟ كيف؟ بلاغيا يمكن يمكن في أخرى أفقه للغاية، لكن لما كانت غاية الطلاق ممتنعة شرعا وإنه ما في طلاق يغير بشهر وبسنة وبيوم، صار يعود كأنه قال أنت طالق بعد شهر. هي ما قد يقول يعني إذا كان إلا لا تأتي في العرب نعم. إلا للغاية نعم. نقول أن هذا اللفظ لا يقع به الطلاق. لا يقع به الطلاق، يقع به الطلاق لأنه صحيح. الآن إذا قال أنت طالق إلى شهر هي إلا للغاية، هذا الغاية. الغاية ما بعدها لا لا ما بعدها لا يدخل. لما كان ما بعدها لا يدخل قلنا إن معنى قوله أنت طالق إلى شهر مثل قوله أنت طالق بعد شهر، أنت طالق بعد شهر. تصرفنا بناء على أنه ما يمكن ما يمكن تأجيل الطلاق، تأجيل الطلاق لمدة غير ممكن. هذا الشرع. نعم. تصرفنا اللفظ وصوعناه لهذا الأمر. نعم، لأنه إذا أمكن أن نحمل كلام المتكلم على وجه صحيح وجب بدون إلغاء. وكل ما أعرف أنه إذا قال أنت طالق إلى شهر، مهم أنه يجعل وقت الطلاق شهر، يبي يجعل ابتداء الطلاق من بعد الشهر. نعم. كيف يجعل الأمر؟ إيه. فهو يقع الطلاق مطلقا لما يجب، لأن جهل الإنسان بما يترتب على قوله ليس بالعلم. يقول مالك إلا أن ينوي وقوعه في حال فيقع. قال أنا قلت أنت طالق إلى شهر، قصدي أنه يقع الآن وأنه يستمر إلى شهر ثم إلى شهر ثم إلى الأبد، فإنه يقع وأنت طالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا وإن عرفها بالله انطلقت من سلاح بالحجة. نعم كما سبق. إذا قال أنت طالق إلى سنة يحتج 12 شهر من ثلاثة. إن قال أنت طالق إلى السنة في هذا الوقت إلى السنة، فإذا تمت السنة اللي هو فيها وانطلق شهر الحجة انطلقت المرأة. نعم. كل هذه الصيغ التي سمعتم العلماء يذكرونها لتمرين الطالب، ولأنه ربما يقع عند الغضب. نعم، كانت يطلقني وكان غضبان، كان انتطار إلى عشر سنين. إذا كان انتطار إلى عشر سنين وعلمنا أن هناك قرينة تدل على أن المعنى انتطار من الآن أو نوع من الآن يقع، وإلا فإنه ما يقع إلا بعد عشر سنوات. لكن كل عشر المشكلة نعم نعم نعم، لأن الطلاق المعلق ما يمنع أخوه.